عليل عيان منه الجسم ولا ساق قال داوين يا طبيب حدايا النار لا ساق قال داوين يا طبيب حدايا النار لا ساق وطبيب الجراح قال له هات ولا ساق ولا اسعي وطبيب الجراح قال له هات ولا ساق قال لو طبت يا طبيب لك من اجرتك دكتور الدكتور قال لو طبت يا طبيب لك من اجرتك دكتور لكن الدواء ما نفعش انظر يا طبيب دكتور اديك ترايك توصل العمر ابدا يا طبيب دكتور ياك توصل العمر ابدا يا طبيب دكتور ابدا يا طبيب دكاتير لو الف دكتور ما يجيبوش ولا ساعة مشوار مشوار السنين مشوار مشوار حزين ومليان جراح ومليان أنين مشوار مشوار السنين مشوار ركب قصري جرحاني ربي ابتلاني في ريح القصر جرحاني في طلعتي الفجر هلتني اسمي جرحاني في روح العوازل قالوا دعوا عليك الحق أبوك يا أخي جابوا عليك الحق وكتير من الناس لم تعرف إيصل ولا حق أنا بقول لك الحق أنا بقول لك الحق أنا بقول لك الحق جرحاني مشوار مشوار